بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس 93 من مجالس شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، واليوم هو اليوم 16 من شهر ذي الحجة الحرام متم عام 36,400 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أنهينا في المجلس الماضي بفضل الله تبارك وتعالى ذكرى محرمات السماع، وهي المحرمات التي لا يجوز الإقدام عليها ولا الاستماع لها. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنتحدث عن حفظ البطن عن الحرام. قال الناظم رحمه الله معددا ما على السالك إلى الله سبحانه وتعالى أن يهتم به، يحفظ بطنه من الحرام ويترك ما شبه باهتمام، يحفظ فرجه ويتقي الشهيد في البطش والسعير ممنوعي يريد، ويوقف الأمور حتى يعلم ما الله فيه النابه قد حكم. هذه أبيات الثلاثة الحقيقة يمكننا أن نشرح كل بيت في حصة، ونحن إن شاء الله تبارك وتعالى سنذكر ما يفتح الله سبحانه وتعالى به علينا في هذه الليلة، سائلينه عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. وقد اختلفت أساليب الشراح رحمهم الله تبارك وتعالى في شرح هذه الأبيات، واختلفت مقاصدهم، فمنهم من أطال ومنهم من اختصر، ومنهم رام التفصيل في المحرمات التي يحرم على الإنسان أن يدخلها إلى بطنه. حقيقة يا إخواني بارك الله فيكم، من أعظم علامات تقوى الله سبحانه وتعالى هو أن لا يدخل الإنسان إلى بطنه إلا الحلال. وقد نص العلماء رحمهم الله، منهم الإمام ميارة وغيره، على أن المقصود ليس ما يدخل البطن فقط، بل كل ما تلبسه وتأكله وتجلس عليه وتستخدمه يجب أن يكون حلالا، وإنما نص على الطعام دون غيره لشدة أهمية ما يدخل البطن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. فلذلك كان أولياء الله سبحانه وتعالى وكان الصالحون من سلفنا رحمهم الله صحابة وتابعين وأتباع التابعين كانوا يهتمون بهذا الباب أعظم الاهتمام. ومما يؤسف له أن كثيرا من المتدينين اليوم لا يرفعون رأسا بهذه الأمور. تجد المرء قد يهتم ببعض التفاصيل الظاهرة من الدين، فإذا جاء لهذا الأمر تساهل فيه وتتبع الرخص وتتبع وبحث عن أقاويل العلماء التي تمشي له أموره، ولا شك أن هذا يخالف ما كان عليه سلفنا وأئمتنا رحمهم الله تبارك وتعالى، ويخالف هديهم الذي كانوا عليه. بل إن هذا الباب من أعظم ما يميز المتقي الورع الصالح عن المتتايع في دينه الذي لا يبالي ما دخل بطنه. فالحقيقة أن الناظم رحمه الله قد أحسن جدا في هذا الفصل في ذكر هذه الأمور. ذكر لنا بعض مشايخنا رحمهم الله أن جماعة من الطلبة جاءوا إلى شيخ من الشيوخ وقالوا له: يا مولانا، نحب أن ندرس عليك مختصر خليل، نحب أن ندرس عليك الفقه، أو عفوا، قال: يا مولانا، نريد أن ندرس عليك التصوف. فقال: جيد، إذا كان يوم كذا وكذا فأتوني جميعا بمختصر خليل. قال: نحن نطلب منه التصوف وهو يقول لنا ايتوني بمختصر خليل؟ لم يفهموا. فجاءوا كلهم متأبطين مختصر الخليل وجلسوا وقالوا يا مولانا ماذا نفعل الآن؟ قال افتحوا كتاب المعاملات. بدأ يدرسهم البيوع كذا، كيف تفعلون، كيف تأكلون، كيف ما هي البيوع المحرمة، ما هي البيوع الجائزة، على حسب ما ذكره الفقهاء. فقالوا لكن يا مولانا نحن طلبنا التصوف ولم نطلب الفقه. قال إذا لم تدروا ما تدخلونه بطونكم ولم تفرقوا بين الحلال والحرام فأي تصوف هذا؟ في إشارة إلى أن التصوف الحقيقي هو الخوف من الله سبحانه وتعالى، هو الورع، هو الأخلاق، هو الربانية. وأما ما زاد على هذا فهو من الشطحات ومن الزيادات في الدين التي لم يأتي بها كتاب ولا سنة. وكان متقدمون من الصوفية رحمهم الله يهتمون أشد الاهتمام بهذه الأمور، فيما يهتمون بما يدخلونه بطونهم، ويهتمون بكل ما يؤثر عليهم. لأن سبحان الله للأمور التي يأكلها الإنسان أو ينظر إليها أو يحتك بها تأثير عظيم على القلوب. والشرع جاء لإحياء القلوب وتزكيتها ورفعها، لأن الإنسان قسمان، قسم ملائكي وقسم حيواني. فالقسم المتعلق باللحم والدم يشارك فيه الإنسان البهائم والعجماوات، والقسم المتعلق بالروح يشارك فيه الملائكة، فإن الملائكة أرواح مخلوقة من النور لا تأكل ولا تشرب ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأما البهائم فهي تأكل وتشرب وتتناكح ولا تعرف عبادة ولا شيء من هذا. صحيح أنه ما من شيء إلا يسبح الحمد لله سبحانه وتعالى، من شيء إلا يسبح الحمد لله ولا تفقهون تسبيحهم، لكن ذلك أمر آخر. لكن الحيوانات لا تصلي ولا تعبد الله ولا تتهجد ولا تصوم، ولا هذه العبادات كلها ليست من شأنها، إنما هي مرتبة على أن تأتي شهواتها وتعيش ثم تموت. فالإنسان إذا طهر نفسه وصقل قلبه وروض أخلاقه وتصرفاته حتى تكون على السنة وعلى منهج الله سبحانه وتعالى، فإنه يرتقي إلى أن يصبح ملائكيا. ولكن إذا تغافل عن ذلك كله وبدأ ينحدر فإنه يصبح بهيميا. شفت حلوا الباب عمال يحضر رأسك وحلوا الباب ودخل. فإذا هذا من الأمور المهمة. وما وصل إليه كثير من الناس اليوم من جعل الدين كله مجرد مظاهر وعادات وتقاليد، وغفلت كل طائفة عن روح الدين وعن أساسه، فلا شك أن هذا كله من الانحراف الذي لم يأتي به شرع. وتجد الطوائف الإسلامية كلها ينازع بعضها، كل ينازع الآخر، وهم مختلفون في مسائل ظاهرة ويتركون اللب والأصول. فلا هذا اتبع سلفه ولا ذاك اتبع سلفه، ولو اتبع الجميع سلفنا الصالح رحمهم الله تبارك وتعالى لما حدثت كثير من النزاعات. فهذا الشيخ الذي ذكرته لكم أراد أن ينبه طلبته لهذه المعاني، أنه لا معنى للتزكية من غير التفقه في الدين. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه يمنع من كان جاهلا بالبيوع أن يبيع في الأسواق، يقول أخرجوهم من السوق حتى يتفقهوا، وإلا أكلوا الربا من غير أن يشعروا، أكلوا الربا من غير أن يشعروا. ولذلك نص علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى على أنه يجب على كل امرئ أن لا يقدم على أمر من الأمور حتى يعلم حكم الله فيه. انظر ماذا قال ابن عاشر رحمه الله، قال ويوقف الأمور حتى يعلم ما الله فيهن به قد حكم، ما الله فيهن به قد حكم، يعني يعرف حكم الله سبحانه وتعالى في كل أمر يقدم عليه. وهذا هو الذي بوب له الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في صحيحه بقوله باب العلم قبل القول والعمل، وأورد فيه كلمة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تبارك وتعالى حيث قال من عمل فيما لا يعلم كان ما يفسده أكثر مما يصلحه. فلذلك كان من اللازم الواجب على كل واحد منا أن يتعلم واجب وقته، وواجب الوقت هو ما يتعلق بك يا عبد الله فيما أنت مقبل عليه. فمن كان يبيع يشتري فعليه أن يعلم أحكام البيوع، ومن كان مقدما على الحج فعليه أن يعلم أحكام الحج، ومن كان مقدما على الزواج فعليه أن يعلم أحكام الزواج، ومن كان مقدما على أي عمل من الأعمال عليه أن يعرف أحكام تلك الأعمال. وأما أن يلقي بنفسه في تلك الأعمال من غير أن يعلم حكم الله سبحانه وتعالى فيها فهذا هو التهجم على دين الله سبحانه وتعالى من غير علم، وهنا يفسد أكثر مما يصلح. ومن هنا نجد كثيرا من الناس يفسدون أكثر مما يصلحون، ويتكلمون في دين الله بحسب التشهي والرأي. ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه فيما رواه الدارمي في سننه، قال إياكم وأهل الرأي فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الآثار أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. والمقصود بأهل الرأي ها هنا هم الذين يتحدثون في دين الله بغير علم، إنما يهجمون على الأحكام الشرعية ويتحدثون فيها غير أن يعلموا حكم الله سبحانه وتعالى فيها. والله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قد نبهنا في آيات كثيرة وحذرنا من أن نأكل الحرام، وتوعد أهل الكتابين على أكلهم الحرام وعلى أنهم يأكلون السحت. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة ولو أن أهل الكتاب أقاموا ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما كانوا يعملون. وقال عنهم ونعاهم بقوله أكالون ذكروا الآية اللهم صل على سيدنا محمد سماعون الكذب أكالون السحت، فبين أنهم سماعون الكذب وأنهم أكالون السحت. وهذا يذكره الله سبحانه وتعالى عن أهل الكتاب حتى لا نقع فيما وقعوا فيه، حتى لا نقع فيما وقعوا فيه. وقد بين لنا الله سبحانه وتعالى في كتابه محرمات كثيرة نهانا عنها، وبينت لنا السنة أيضا كثيرا من المحرمات أيضا. وقد روى أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قد قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله قد أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. إذن أمرهم أن يأكلوا من الطيبات ويعملوا صالحا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، فهذا أمر للمرسلين وذاك أمر للمؤمنين. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، أن فأنى يستجاب له، يقول صلى الله عليه وسلم، فأنى يستجاب له. الحديث في صحيح مسلم. فهذا الحديث حديث عظيم جليل، ومما يشبهه، هذا في صحيح مسلم صحيح لا شك في صحته، ومما يشبهه ما رواه الترمذي بإسناد فيه كلام، لكنه يشبهه عن أبي هريرة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، جواد يحب الجود. فهذا الحديث، هذا الحديث أيضا يدل على نفس المعنى، وهو أن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وقد فصل العلماء، ويعني هذا يؤيده قول الله سبحانه وتعالى: الطيبات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون، أولئك مبرؤون مما يقولون. فالله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا الطيب في سائر الأمور. قال الله سبحانه وتعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. وقال الله عز وجل: وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل يوم بإذن ربها. وقال عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وذكر المؤمنين فقال: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ملائكة الذين يأخذون الأرواح، أرواح المؤمنين، فقال في الحديث، في الحديث المشهور قال: أخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، أخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب. فهذا كله يدل على أن الله سبحانه وتعالى يبغض السحت ويبغض الحرام ويبغض الخبث. وقد بين علماؤنا رحمهم الله كثيرا من أنواع هذه المحرمات. فمن هذه المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى ما هو منصوص على تحريمها، كالخمر التي سماها الله النبي صلى الله عليه وسلم أم الخبائث، والتي حرمها الله عز وجل في كتابه الكريم في آيات متعددة. فهذه الخمر وصف، يعني أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم صفتها بأن كل ما أسكر قليله فكثيره حرام. وهذا يدل على أن الخمر هي كل ما خامر العقل وذهب به، فيدخل في ذلك كل المسكرات بأسمائها وأشكالها وألوانها. ولما ظهرت الحشيشة تحدث فيها العلماء وبينوا أنها أيضا من جنس هذه المحرمات لأنها تفتك بالعقل، إلا أن فقهاءنا رحمهم الله فرقوا ما بين المسكر والمفسد. وقد نص على هذه النقطة الإمام القرافي رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه الشهير الفروق، فبين أن الخمر يحرم قليله وكثيره، وأما المفسدات كالحشيشة والبنج وجوزة الطيب وما يشبه هذه الأمور فهذه يحرم ما يفسد العقل منها، لكن ما لا يفسد العقل ويحتاجه الإنسان في شيء ما فهذا لا حرج فيه. مثلا الجوزة تستخدم في الطعام لإعطاء النكهة، ويسأل عنها كثير من الناس، فهذا القليل منها جائز لا حرج فيه لأنه لا يؤثر. يسميها العامة الجوزة، نعم يسميها العامة في المغرب الجوزة. وأيضا البنج يحتاجه الناس، يحتاجه الأطباء للتخدير وكذا في العمليات وما إلى ذلك، فهذا لا حرج فيه لأنه من باب الضرورة. وهكذا يقال في سائر الأمور التي قد يحتاجها الإنسان لحاجة من الحاجات أو لضرورة من الضرورات، أو بعض يعني مركبات التي ليست من الخمور، لأن الخمر من طبيعة أنه يطرب، أما هذه تجعل الإنسان ينكفئ على نفسه، وهكذا. وتختلف من مادة أخرى، ولكن يجمعها جميعا أن الأصل فيها إذا قصد الإنسان أن يتحشش بها ويذهب عقله فهي حرام. بل قد يصل الأمر بالحشيشة ومشتقاتها وأشكالها وألوانها إلى أن تكون أشد من الخمر، إنه قد يترتب عنها أن تفسد الجسم كله وتودي به إلى الهلاك، بل قد تذهب العقل تماما فلا يرجع ثانية إلى صاحبه، ويصبح المرء مدمنا عليها. فلا شك أن هذه المواد من أشد الأمور تحريما. ومما يدخل في هذا وتحدث عنه علماؤنا رحمهم الله، يعني من الأمور المحرمة التي تدخل في هذا الباب، كل المعاملات غير الشرعية كالبيوع الفاسدة. ولذلك كان على المرء أن يتعلم أبواب البيوع، نظرا لأنه قد يدخل في بيوع فاسدة ولا يدري، كبيع ما لا يملك، وكمهر البغي الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي، وعن ثمن الكلب، وعن ثمن السنور يعني القط، نهى عن هذه الأمور كلها. فكثير من هذه البيوع، نهى عن بيع ما لا تملك، ونهى عن تلقي الركبان، وهذه إن شاء الله إذا درسنا الرسالة سنتدارس هذه الأمور، ونهى عن جملة كثيرة من البيوع، ونهى وحرم وشنع في أكل الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فشدد الله سبحانه وتعالى في أكل الربا، وتوعد بالحرب، توعد بالحرب من أكل الربا، وجعل ذلك من أشد الذنوب والمعاصي، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: درهم ربا أشد عند الله من 36 زنيا، نسأل الله العافية. ولعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وهذا أمر عظيم. وقد تساهل الناس جدا في أمر الربا اليوم، وعم البلاد والعباد، حتى إن كثيرا من أهل الدين ما عادوا يبالون بالربا ولا عادوا يهتمون بتحريمه. وخرجت فتاوى شيطانية تبيح للناس كثيرا من أصناف الربا، ولا شك أن هذا كله من علامات آخر الزمان. والمسلم الورع لا يقول كما قال المتقدمون من أهل الشرك: إنما البيع مثل الربا، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. ومن الطريف أن كثيرا من الناس يقول: كيف أجلس في بيت بالكراء أدفع المال لصاحبه ويمكنني أن أخذ مالا قرضا وأسكن فيه فيصبح ملكا لي؟ سبحان الله، وهل هذا كلام يقوله إنسان يعرف ما يقول؟ إنك إذا اكتريت بيتا فأنت تستأجره بالحلال، وأما إذا أخذت مال قرضا ربويا فأنت تأتي الحرام. وهذا يشبه ما يقوله بعض الجهال، قال: كيف أدفع مهرا كبيرا لامرأة وأنا يمكنني كل ليلة أن أجلس مع بغي أدفع لها مالا لا قيمة له؟ هل هذا يقوله إنسان عاقل يدري ما يخرج من رأسه؟ ولكن سبحان الله، يأتي على الناس زمان يصبح فيه الحليم حيران، ويصبح من يدعي الدين هو أول من يهدم الدين. وكثير من أهل الدين وكثير من العامة عندهم من الخوف من الله سبحانه وتعالى والورع ما ليس عند كثير ممن يدعون الدين. ومن هذه الأمور المحرمة الرشوة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي. وقد عمت وطمت وأعطيت لها أسماء، وكثير من السفهاء يقول: والرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الهدية، ولكنهم نسوا أن الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم قال: هدايا العمال غلول، يعني أن الهدايا التي تعطى إلى الموظفين ومن يجب عليهم أن يؤدوا تلك الوظيفة هي من باب الرشوة، لأنك إذا أعطيته أنت فقد أفسدته، فسيقدمك على غيرك وسيطلب من غيرك أن يعطيه المال على عمل هو من واجبه. فلذلك كانت الرشوة من أعظم ما ينخر في أي كيان من الكيانات. وإذا دخلت الرشوة إلى بلد من البلدان فقد أفسدت ذلك البلد، لأنها تفسد أي معاملة من المعاملات. وذلك قال الناظم: إذا دخلت الرشوة بيت قاض تطايرت الشريعة من كواها. وإذا دخلت الرشوة بيت قاضي، يعني أن القاضي إذا دخلت القاضي الشرعي الذي يحكم بالشرع يعني، وكذلك الذي يحكم القوانين الفاسدة، إذا دخلته الرشوة فإنه لا يعطي حقا لصاحب حق. المهم أن القاضي إذا أعطيت له الرشوة فإنه يفسد ولا يصلح، ويمنع الحقوق عن أصحابها، ويجعل المحق ظالما والظالم محقا، ويقلب الحق باطلا والباطل حقا، فيعني تتغير الأمور كلها. ولذلك كانت الرشوة من أعظم الذنوب والمعاصي التي يلعن عليها الله سبحانه وتعالى ويعاقب عليها. ومن المحرمات أيضا أخذ المال على كل عمل فاسد كالكهانة والعرافة وما إلى ذلك من الأمور. فهؤلاء الكهنة والعرافون الذين يأتون إلى الناس يزعمون أنهم يعلمون الغيب ويبينون لهم الأمور، من ذلك الضرب على الرمل، ومن ذلك قراءة الفنجان، ومن ذلك أصحاب الجداول، ومن هؤلاء جميعا كل أفعالهم محرمة. فأخذ المال عليها من السحت، أخذ المال على ذلك من السحت، ولا يجوز إعطاؤهم المال ولا يجوز لهم أخذ المال، لأن عملهم ذلك محرم، بل هو من أشد المحرمات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا وصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالعرافة والكهانة ناقض كتاب الله سبحانه وتعالى، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول فإنه يسلك من بين يديه من خلفه رصدا. فالله سبحانه وتعالى لا يعلم الغيب إلا هو. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، كما في كتاب الله عز وجل. فعلم الغيب لا يعلمه أحد، قل لا يعلم ما في السماوات والأرض إلا الله، ولكن الله سبحانه وتعالى قد يعطي بعض الغيوب لبعض أنبيائه عليه الصلاة والسلام أو لبعض الصالحين من باب الكشف والكرام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الفتاتين تغنيان بغناء بعاث، ومن ضمن ما قالتا في أغنيتهما: وفينا نبي يعلم ما في غد، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا، قولي ببعض ما كنت تقول لا يعلم ما في غد إلا الله. فنهاها أن تقول ذلك، ونهاها أن تبالغ في مدحه صلى الله عليه وسلم بما ليس بحقيقة. والحاصل أن هذه الأمور كلها من الأمور التي من المحرمات، ومن ذلك بيع الكلاب. وهل كلاب الصيد أم مطلق الكلاب؟ خلاف من أهل العلم، من قال جميع الكلاب لا يجوز بيعه، حتى الكلاب المخصصة للصيد. ومنهم من قال كلاب الصيد يعني أجازها الشرع فجاز بيعها، إن كلاب معلمة. والقطط وهي السنانير هذه أيضا، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم، فأيضا الدم لا يجوز بيعه. ونهى طبعا عن مهر البغي وحلوان الكاهن، هذه كلها أحاديث صحيحة وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حلوان الكاهن هو ما يدخل في هذا الذي ذكرت لكم. ومن المحرمات ما ذكر الله سبحانه وتعالى في صدر سورة المائدة عندما قال عز وجل: قل إنما حرم ربي، لا، اللهم صل سيدنا محمد: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. حرمت عليكم الميتة، يعني يحرم علينا أن نأكل الميتة، والميتة هي كل حيوان لم يذكر، وإنما أجاز لنا الشرع ميتتين ودمين، أجاز لنا الحوت والجراد. فإذا الجراد يجوز أكله لأنه أجازه الشرع، والحوت يستخرج من البحر أو يموت في البحر فتستخرجه، فهذا كله جائز لا حرج فيه. وهذا الحديث سبحان الله، يعني هذه الآية وهذا الحديث الذي يذكر ما يجوز لنا هو نص قوي لمن قال بتحريم أي شيء آخر من الميتات كالحلزون سميها المغاربة الغلالة، أو كدود الفواكه أو ما إلى ذلك، وإن كان في الكلام تفصيل، ولكن هذا الذي نميل إليه. وأصحابنا المالكية توسعوا جدا في المطعومات ما لم يتوسع غيرهم. وحرمت عليكم الميتة والدم، دم يعني الدم نفسه يحرم إلا الدم المسفوح، الدم المسفوح الذي يكون في اللحم وما إلى ذلك، أو حتى بعد الطبخ يبقى هناك دم، هذا جائز لا حرج فيه. ولحم الخنزير سواء كان خنزيرا بريا أم إنسيا، وكثير من أهل البوادي عندنا هنا يحسبون الخنزير البرية جائز الأكل، فيصطادونه ويأكلونه نسأل الله العافية، مع أنه خنزير لا يجوز أكله بحال من الأحوال، والخنزير خبث كله، وقد حرمه الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل في التوراة أشد التحريم، وإنما أجازه النصارى نكاية في اليهود بعدما اختلفت مناهجهم، وهذا من جهلهم. كيف تحرم ما أحل الله سبحانه وتعالى، كيف تحلل ما حرم الله وشدد في تحريمه نكاية في اليهود، مع أن كتابهما واحد، يعني كتاب اليهود والنصارى واحد، ولكنه من جهلهم نسأل الله العافية. ومن ذلك إذن الخنزير، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، كل ما يذبح عند الأصنام أو عند القبور أو عند الأضرحة أو ما إلى ذلك، إذا ذبح لذلك الميت أو للجن، عوامر الجن يسموها، كما يفعل كثير من الناس إذا بنوا بيتا جديدا يقولون اذبحوا، يحسبون أنهم يذبحون للجن حتى ينصرفوا عن ذلك المكان، هذا كله لا يجوز، وهذا مما أهل لغير الله به. ومن ذلك أيضا وأن تستقسموا وما أهل لغير الله به، والمنخنقة أي حيوان خنق فمات، والموقوذة هي التي تسقط من شاهق فتقع على رأسها فتموت، إلا إذا أدركها الإنسان قبل وفاتها قبل موتها وذبحها فإنها تجوز، والمتردية هي التي تسقط، وما ذبح ومتردية، والنطيحة إذا تناطح كبشان أو حيوانان فمات أحدهما، وما أكل السبع، السبع كالأسد والنمر والفهد وما إلى ذلك، والضبع يأتي فيفترس حيوانا فيبقى منه شيء، هذا لا يجوز أكله، هذا جيفة. وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم إلى آخر الآيات. إذن هذا كله من المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى وفي كتابه الكريم. ومن الأمور التي تحدث عنها الشارح رحمه الله وبينها وأطال النفس فيها المحشي ابن الحاج رحمه الله، مسألة الدخان التي عمت بها البلوى هذه الأيام، بل منذ 400 سنة. والدخان هو هذه السجائر التي يدخنها الناس ويستفونها، ويدخل فيها السجائر، ويدخل فيها أيضا الشيشة أو الأرجيلة، ويدخل فيها أيضا السيجار الذي يأتي به الناس من كوبا، ويدخل به كل هذه الأمور التي يستفونها فيها الدخان، وفيها مادة النيكوتين هذه وهي مادة قاتلة. وقد اختلف العلماء أول ما ظهرت، يذكر ابن الحاج رحمه الله أنها أول ما ظهرت في بلاد المغرب زمن السلطان أحمد المنصور الذهبي. أحمد المنصور توفي سنة 1013، وكان من كبار من أعاظم سلاطين المغرب الأقصى، وكان يدعي الخلافة، يقول أن نحن الخلفاء، وكان يحكم من المغرب إلى تشاد، يدخل في حكمه بلاد مالي جميعا، تومبوكتو وأزواد، وبايعه ملوك يعني أفريقيا إلى بلاد بورنو وما إلى ذلك، هذه كلها تصل إلى بلاد تشاد اليوم، كلهم بايعوا. وكان يقول نحن هم أشراف، بخلاف العثمانيين كانوا تركا ولم يكونوا من الأشراف ولم من العرب، فضلا عن أن يكونوا من بني هاشم، فيعني لم يحوزوا النسب حتى يكونوا خلفاء. هذا يعني هذه وجهة نظر السعديين يعني، ولكن حقيقة أن العثمانيين وإن لم يكونوا قرشيين ولا عربا، لكنهم كانوا يحكمون من الجزائر إلى بلاد فارس، ومن المجر إلى الصومال، ويدخل في حكمهم الحرمان، ويدخل في حكمهم أغلب بلاد المسلمين. لا شك أن هذه الشوكة والقوة والمنعة تجعل القول بالقرشية قولا يعني من شرط كمال وليس شرطا أساسيا في الخليفة. وقد ظهر بعض، مهم هذا موضوع ليس من شأننا الآن، يعني هذا ليس موضوع على الحقيقة، موضوع أنه يقول ابن الحاج إن أول ما ظهرت الحشيشة لما جاء وفد من الناس من تومبوكتو، وكانت تحت حكم الدولة السعدية، فجاءوا يدخنون، فلما وصلوا إلى مراكش الناس يعني رأوهم يدخنون، ما هذا الذي تفعل؟ قال هذا أمر يقوي وفيه منافع وكذا، فأخذه عنهم الناس وبدأ ينتشر في بلاد المغرب، وهم يسمونه الطابة. وقد أنكر ذلك أحد كبار علماء المغرب في ذلك الوقت، مفتي فاس الشيخ إبراهيم الجلالي، قال كيف طابة؟ طابة هي المدينة المنورة، هي الطيبة من الطيب، هذا شيء خبيث تحرقه وتستفه ثم ينتهي، هذا لا يجوز أن تسميه طابة. وأصل الكلمة طاباق، وهي نسبة إلى جزيرة في أمريكا الجنوبية تسمى الطباغو. الظاهر أن هذه العشبة بدأت من هناك، لأنه يقولون إن الهنود الحمر هم أول من أظهر هذه العشبة واستخدمها منذ زمان طويل، ومنهم أخذها الأفارقة لعلهم في ذهابهم وإيابهم إلى تلك المناطق. ويعني يخفى على كثير من الناس أن الدولة المرابطية كان لها علاقة بأمريكا قبل أن يدخل إليها كريستوفر كولومبوس، وكانت هناك علاقات ما بين ممالك السودان الضخمة والضفة الأخرى من البحر المحيط الأطلسي وهي أمريكا الجنوبية قبل أن يصل الغربيون إلى تلك المناطق. فلا يبعد أنه يعني جاءت هذه العشبة إلى بلاد السودان، ومنها وصلت إلى بقية بلاد المسلمين. فلما ظهرت في بلاد المسلمين ناقشها كثير من العلماء، فمنهم من رأى جوازها، من كبار أئمة المالكية الذين كانوا يرون جوازها الشيخ الإمام علي الأجهوري صاحب الشروح على مختصر الخليل وغيره، وصاحب مدرسة كبيرة في المذهب، ومنهم الإمام أحمد بابا التنبكتي، وكان يدخن وكان يعني لا يبالي، يقول هذا جائز لا حرج فيه، طيب ما لا يوجد دليل على حتى إن الشيخ علي الأجهوري صنف فيه مصنفا في إباحة الدخان، وأبى ذلك أغلب علماء المغرب ومصر كإمام اللقاني وككبار أئمة العلم كالشيخ التاودي بن سودة وكغيرهم من كبار الأئمة، ومنهم ميارة نفسه يعني بين أن هذا حرام. وقد أدركنا مشايخنا وأئمتنا يشددون جدا في مسألة الدخان، وكذلك أغلب علماء المذاهب الأربعة يشددون جدا في مسألة الدخان. ولجدنا الإمام محمد بن جعفر رحمه الله رسالة، ولا أقول رسالة بل كتاب حافل في مجلد كبير اسمه الكشف والتبيان عما وفشى من عشبة الدخان أو شيء من هذا القبيل، وقد طبع في الشام أكثر من طبعة، وهو كتاب حافل في هذا الباب، وذكر مسائل طبية ومسائل شرعية، وذكر أوجها كثيرة على تحريم الدخان، ولوالده الإمام جعفر بن إدريس الثاني رحمه الله المتوفى سنة 23 و300 وألف أيضا رسالة في تحريم الدخان. واستفتاهم سلطان المغرب في ذلك الوقت السلطان الحسن بن محمد بن عبد الرحمن رحمه الله المعروف بالحسن الأول، استفتى علماء المغرب في الدخان فصنف فكتب له الإمام جعفر بن إدريس رحمه الله فتوى ووقعها كبار علماء المغرب في ذلك الوقت بتحريم الدخان، فصدر قرار من الدولة بتحريم الدخان وأن كل ما وجد يدخن فإنه يجلد 40 أو 23 صوتا تعزيرا له على، وجمع الدخان من المغرب في ذلك الوقت. هذا من أعظم أدلة هؤلاء العلماء على تحريم الدخان، لهم أدلة كثيرة لكن من أعظمها وأقواها أن الدخان خبث، وقد ثبت طبيا خبثه، والله سبحانه وتعالى يقول ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إلى آخره إصرام الأغلال كانت. فتحريم الخبائث قاعدة شرعية مضطردة، والدخان خبث ولا خير فيه، وإذا كان أطباء والعقلاء في العالم قد حرموه ومنعوه من المجالس العامة ومنع من الطائرات، وأصبح المدخنون يقمعون في زاوية صغيرة يدخنون ثم يخرجون إلى الناس نظرا لثبوت ضرره العظيم على الناس حتى ولو لم يدخنوا بمجرد أن يشموا الدخان، وثبت أن كثيرا من الأمراض السرطانات وغيرها سببها الدخان، فلا شك أن الشريعة الإسلامية لا تأتي بجواز مثل هذا الأمر. لذلك كان الصواب القول بأن الدخان حرام ولا يجوز ولا ينبغي أن يبقى بين الناس، فضلا عن أنه من الأذية. إنسان أثقل شخص هو من يجلس بجوارك ويدخن، فإنه يجعلك تشم ذلك الدخان النتن وتستنشقه رغما عنك. الكلام طويل في هذه الأمور وفي المحرمات كلها، ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، وهنا نقف إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن أختم بمسألة، أن عمر أن أبا بكر رضي الله عنه جاءه أحد مواليه فأعطاه طعاما، فلما أكله قال إنك لم تسألني عن أصل هذا الطعام، فقال وماذا؟ قال إني كنت تكهنت في الجاهلية لشخص، وأنا لا أحسن الكهانة، يعني هو هي كهانة وجاهل في الكهانة، فأعطاني مال فأدخل أصبعه واستخرج كل ما فيه، وقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به. وهنا في هذا الباب تحدث العلماء عن المال المختلط، وتحدثوا عن المال الحرام، وتحدثوا عن هدايا الحكام الملوك في ذلك الزمان ملوك الجور هل يجوز أخذها أم لا، والكلام في هذا يطول، وعليكم بشرح ميارة الكبير وعليكم بحاشية ابن الحاج، ففيها من الفوائد والنفائس حقيقة ما لا ينبغي أن يضيع عنكم. ونقف هنا والحمد لله، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى أمتي كانت لا تضل وهن، أمة كانت من خير الأمم، همها دين لا هم النعم، همها يسمو ويعلو للقمم، أمتي كانت لا تضل وهن.